അതിനാൽ സംസാരം من العروف حكمان حكم من أوله وحكم من آخره الأعراف الأوله ونفي آخره الأعراف والبنوك الآخر وما هو الحكم الذي في الأول الحكم الذي في الأول ويظن أوله إذا كان ماذا إذا كان ماضيه رباعيا ويفتح في مسيرة الرباعي وهو الثلاثي والخماسي والسداسي الثلاثي مثل ماذا يا خالد الجاهلي الثلاثي المضارع الذي ماضيه ثلاثيا فهذا يذهب هنا حكمه الفتح حفظات والخماسي ينطلق انطلق ينطلق والسداسي استخرج يستخرج واستغنى يستغني ينعم هذا الحروف التي يسجد بها المضارع التي يلقى او يلقى بها المضارع ما هي اخوان هي زائده او اصليه لا عاده زائده ويشترط مع زيادتها ان يكون لها معنى ما هذا المعنى ايش هذا المعنى يا اخوان الدلاله على التكلم او الصفات او الغيره لابد لان الماضي فاذا بدا بواحد من هذه الاربعه فلا يشترط ان تكون في ماذا زائده قد تكون زائده قد تكون ماذا اصليه فاذا كانت زائده فانها لا تدل على المعنى الذي تدل عليه في المضارع لا تدل على المعنى التي تدل عليه في المضارع وعلى هذا فلا نفس على هذا يا اخوان لا يحصل نفس ان بدا الماضي بواحد من هذه الاربعه فعندك ماذا امران الامر الاول ان تمر في كلم الحرف زائدا او اصليا والامر الثاني ان تمر في من حيث يا اخوان كله له معنى او ليس له معنى لا يحصل اخوان اي نفس مثلا اكل هذا مضارع او ماضي نعم ماضي كيف عرفنا اولا بالعلامه اكتب علي علامه الماضي اكلت هكذا او اكلت ضمير المتكلم والثاني ان الهيبه ماذا زائده اقصد ماذا اصليه الحمد لله بالاخلاص الحمد والامر الثالث انها ما تدل على معنى ما تدل على معنى بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم رحمه الله ويمكن ان تعرف الاعراب بفقده في نطقك الصواب كله بالرفع ثم الجر والنصب والجر جميعا يجري قال الاعراب اصطلاح النحويين تغيير عواصر الكلم باختلاف العوامل الداخله عليها تغيير عواصر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها. هذا الإخوان مر علينا في الأجرمية التي شرح تحتها أيضا وجاءت معنا هناك زيادة وهي لفظا أو تقديرا، أن التغيير ينقسم إلى اسمين لفظي وتقديري. على كل ما الإخوان النحو كله يدور على الإعراب والبناء، الكلمة إما مغربة وإما مبنية، إما مغربة وإما مبنية، هذا بعد التركيب، هذا ما يقال بعد التركيب، لأن الكلمة لا تعرف أنها مبنية أو مغربة إلا ماذا؟ إلا بعد التركيب، وأما قبل التركيب فما يقال فلا يعرف أنها مبنية ولا مغربة، لا يعرف أنها كلمة موقوف عليها، كلمة موقوف عليها. الآن يقول زيد يعرف ولا مبني؟ الجواب يعرف، هذان يعرف، عرفنا أنه يعرف من قبل، وإلا الأعجمي الذي ما عرف كلام العرب تقول له زيد مبني ولا معرف؟ قل لك أنا ما أعرف، لابد أن أدخله في تركيب، فإن رأيته يتغير في آخره فهو ماذا؟ معرب، وإلا فهو مبني. لكن الإخوان على كل الإعراب والبناء يكون بعد التركيب، يكون بعد تركيب الكلام. الإعراب لغة ما هو؟ الإعراب لغة له معان كثيرة، له معان كثيرة، منها التغيير، ومنها الإزالة، ومنها التحسين، ومنها غير ذلك، الإزالة، التغيير، التحسين، غير ذلك، له أخوان معاني كثيرة، مذكورة في القاموس، مذكورة في شرح الأسماء، مذكورة في كثير من الكتب، معاني أعرب أو الإعراب. وفي الاصطلاح تغيير مخصوص، لا تغيير أواخر ماذا؟ الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها. ونستفيد من كلام من قوله اختلاف العوامل أنه لابد من تركيب، لا يخاف من تركيب. قال فقولك زيد يقوم، وإن زيدا لم يقوم ولم يقم وما يترك بزيد. فما يقوم زيد وهكذا يقوم بهذه الأمثلة، تغير حال آخره، تغير حال آخره من رفع إلى رفع إلى حق أو جل. هذا التغيير هو ماذا؟ هو الإعراب. هذا التغيير هو الإعراب، والكلمة التي وقع عليها هذا التغيير ماذا كان؟ معربة. الكلمة التي وقع عليها هذا التغيير معربة، شيء معرب ولماذا فيه؟ معرب، كيف عرفنا؟ لأنه تغير حال آخره. مثل هذا الإخبار، الفرق بين الإعراب والمعرب، الإعراب والمعرب، الإعراب هي نفس التغيير، نفس التغيير من رب إلى نفس إلى خف أو جزء بشكل العوامل، هذا يسمى إعرابا، يسمى ماذا؟ إعرابا. والكلمة التي يقع عليها هذا التغيير يسمى ماذا؟ كلمة معربة، يسمى كلمة معربة. زي الآن إيش معرب؟ فيقول فعل معرب، فعلنا الإخوان إيش الذي عرفنا أنه معرب؟ التغيير، التغيير الحاصل في آخر الزمن، ويخرج البناء والمبني. البناء هو نفس المبني، والمبني هو الاسم الذي يقع عليه هذا المبني. قال وقد ذكر الناظم انواعه ومحله وعلاماته، واما انواعه فهي الاربعه المذكوره، فهي الاربعه المذكوره، فانه بالرفع ثم الجر والنصر والبغي جميعا يجري. قال سمنا لسان انواع الاعراب, سمنا انواع الاعراب, اقسام الاعراب وهكذا. كم انواع الاعراب؟ اربعه, الرب والنص والخط والجزم. هذه الاربعه تسمى انواع الاعراب او اقسام الاعراب. الاعراب الانواع والاقسام ناظرتان بمعنى واحد. قال وتقتضي اي تتبع, تبعته متعلقا بيجري, واما محله فقد اشار اليه بقوله. وبالنسبه للبناء سياتي من يقال في اخر الكتاب, البناء سياتي في اخر الكتاب. والمسلمون كثيرون ذكران المعراض لانه اشرف, لانه اشرف ولانه اخف ولانه اكثر في هذه الثلاث الامور, الكثره والشرف والكثره. ايهما اشرف, المعراض للبناء؟ الاعراف. وايهما اكثر في الكلمات؟ الاعراف. وايهما اخف؟ الاعراف. الاعراف يقوم يقدم على البناء لشرفه ولكثرته ولكثرته. قال واما محله فقد اشار اليه بقوله فالرفع والنسل الى مماله قد دخل الاسم والمضارع, والجر يستاثر بالاسماء, والجزم ينفعل بالانفراد. قال الشارح اي فالرفع والنص محلهما الاسم الظاهر والفعل المضارع كقولك زيد وقوم فان زيدا لم يقوما. والجر يستاثر اي يختص بالاسماء ولا يدخل الافعال كما رأيت بهيدا. والجر يختص بالفعل المضارع ولا يدخل الاسماء له لم يكن. وانما قيدنا الاسم بالظاهر والفعل بالمضارع لان الاسماء المضمره والاسماء المفهمه مبنيه, والفعل الماضي والامر مبنيان, مبنيان ايضا كما سبق. طيب الماضي يا اخوان كم اقسام الاعراب؟ كل اربعه, الرب والنص والخط والجزء. هكذا كم اقسام الاعراب؟ أربعة, الرفع والنص والخط والجزم. أخذت الأسماء من هذه الأربعة كم؟ ثلاثة, الرفع والنص والخط وما بأسماء ولا جزم فيها. وأخذت الأفعال ثلاثة أيضا, الرفع والنص والجزم ولا خط فيها. اشتركت الأسماء والأفعال في ماذا؟ في الرفع والنص. اختلفت الحق والجزم. من يعطينا مثالا للرفع في الاسماء والافعال؟ مثال واحد فيه اسم وفعل مرفوعان. نعم, زيد وقوم, سل زيد وقوم, ما يعرف زيد مرتبا وهو مرفوع اسم, ويقوم فعل مضارع وهو مرفوع ايضا, زيد يقوم او يقوم زيد وهكذا. والنص مثال النص في الاسماء والافعال, الجملة يقوم خبر مثلا. نعم, هي الجارية. نعم, لم يقوم اين الاسم؟ نعم, ان زيدا لم يقوم, ان زيدا لم يقوم. أو تقول لم أضرب زيدا, لم أضرب زيدا, ولم أكرم عمرا, أو أحب مثلا العيش, أحب أن تكرم زيدا, أحب أن تكرم زيدا, تكرم منصوب بأن وزيدا منصوب بتكرم. هذا كمفهوم. أنواع الإعراب كم؟ أربعة, رفع ونص وخط وجزم اخذت الاسماء ثلاثه واخذت الافعال ثلاثه والمشترك بينهما اثنان. قال ثم اشار الى علامات الاعراب بقوله فقد اهتم اخر الحروف والمسجد الفتح بلا وقوف والجر يخطئ بالكثره للتجميل والجزم بالشالم بالتسكين. قال الشارح وذلك ظاهر مما سبق وفهم من قوله اخر الحروف ان محل الاعراب اخر المعرض فهو كان فيما تقدم لان الاعراب تغيير اواخر الكلمه فلا يكون الا فيه اخر الكلمه المعرضه. وقوله بلا وقوف اشاره الى ان الحركات المذكوره انما تظهر في الدرج. ما معنى اخر في الدرج؟ اي في مواصله الكلام بدون وقف. فإذا وقف على الاسم أو الفعل حرفت حركته بسكون. يعني مثلا الآن قال زيد. أما ماذا قال؟ الصواب أن نقول قام زيد. قام زيد. ومررت بزيد. لأن العرب لا تقف على متحرك ولا تقف بساكن. لكن النحويون يقولون قام زيد ورايت زيدا ومررت بزيد للتعليم يقفون على الكلمه في الحركه للتعليم لمريخان ليعرف الطالب مريخان خصوص الحركه خصوص هذه الحركه مرات او نص او ضرب او زيد ضمه او فتحه او كسره او سكون او خمسون. بدون ما نقول قام زيد ولا نقول قام زيد للتعليم للتعليم. اما حين نقول قام زيد للتعليم والا فالصواب المقال قام زيد وضربت بزيد ورايت زيدا لا نقول رايت زيدا رايت زيدا يحدثون التمييز وماذا اخوان يجعلون بدله امامي أن يصلي كما يقولنا الإخوان والنصب والفتح بلا وقوف والنصب والفتح بلا وقوف أي مع مؤخرة الكلام. وقوله والجر في الكثرة للتهيئة أي لوقاح معنى الإسم المجرور وضوان تمكينه فيها الجر بالكسرة للتبيين أي لوضع تمكن الاسم في ذات الاسمية وفي ذات الشرط. وقيد الجزم للفعل الشامل قال ثم لا الجزم في الشامل للتسليم. لماذا قال بالشامل؟ قال الشارح وقيد الجزم بالفعل الشامل بمفرد المعتم فإن جزمه بحسب آخره نحو لم يفتى ولم يده ولم يرمي. وقد ذكر الله ذلك في ذات الجزم بقوله وإن ترى المعتل فيه ربكا إلى آخره. وقوله الجزم مبتدا خبره بالتشكيل مثل قوله والنصب والفتح والجر بالكثرة أو حاصل. الإخوان تعلق بإعراب البيت. قال ثم ذكر حكم التنوين لقولين. الحاصل المفرد الإخوان حاصل أن الإعراب لغة له يطلق على معاني كثيرة. الإعراب في لغة العرب يطلق على معاني كثيرة منها الإبانة ومنها التغيير ومنها التحسين ومنها غير ذلك. اصطلاحا العمل تغيير احوال اواخر الكلم اختلاف العوامل الداخله عليها لفظا او تكبيرا. قال رحمه الله باب تنوين الاسم القريب المنصرف. قال ونون الاسم القريب المنصرف اذا درست قائلا ولا تقف يقف على المنصوب منه بالالف كمثل ما تكتبه لا يختلف. تقول عمرا قد اغاث الحيطاء وخالد صاب الغداة صيداء وتذكر التعيين ان اغفته او انكم بالمال قد عرفته. مثاله جاء غلام الوادي وأقبل الغلام كالغزالي. فالشارع أي أن المعراض يكون بما سبق المنحركات ويزاد مبعوث في الدرج ماما شاكرة تظهر في الله ولا يثبت في الخط. لما أحسن ولا يثبت ولا أحسن ولا تثبت. يسمى نون نون التنوين لكن يأخذ عندهم نون التنوين يعني. ويكون دائما على تمكن الاسم المنون في الاسمية اي انه لم يشبه الحرف ايبنى ولا الفعل ايمنى من الشر. ذكر الماضي وزال تفريطا منها. قبل هذا يكون التنوين تنوين مغلقة التفسير هكذا تنوين لغة التفسير. تقول لما الطائر بمعنى صوتك اصطلاحا نون ساكنة زائدة نون ساكنة زائدة تلحق آخر من المفضل تسابقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة. هذا ما بإخوان تعريف التنوين نون ساكنة زائدة. لابد أن نقول زائدة ونخرج النون هذا الأصلية مثل نون حسن ونون خير. هذه نون أصلية ما هي نون تنوين. يعني كل فقرة يا إخوان لها ماذا؟ كلام. نون ساكنة خرجت المتحركة وزائدة خرجت الأصلية. الحق آخر الاسم خرجت الحق أو لا أو وسطا وهكذا. كل واحد لها إخراج معها المثال. لكن الدرس مختصر. وهذه هذا التنوين يا إخوان يدل على تمكن الاسم في ذات ماذا؟ الشر في ذات الاسمية في ذات الشر في ذات الاسمية في ذات الشر. لهذا يقال له تنوين التمكين لتنوين الأمكانية لتنوين الشر تنوين الشر زيتا أمرا بكرا رجلا مسجدا. هذا كله تنوين تمثيل تنوين الرخاء تمثيل يدل على أن الاسم لا يخيان لتمكن في ذات الإعراب في ذات الشر في ذات الإعراب إفداد الشرف. لماذا نقول في ذات الإعراب إفداد الشرف؟ ذات الإعراب أنهما يقال ليس بمظلوم ليس بمظلوم. إفداد الشرف بمعنى أنه ليس ممنوعا من الشرف. قال الشرف هنا بيقال داما على تمكن الاسم المنور في الاسمية أي أنه لم يشبه الحرف ليبنى وأن الفعل فيمنع من الشر. الأصل في الأسماء والأفعال الإعراب أو البناء. الإعراب الأصل في الأسماء الإعراب أو البناء. الإعراب الأصل في الأسماء الشرف أو عدمه. الشرف الأصل في الأسماء الإعراب والأصل في الأسماء أيضا الشرف. فالاسم إذا أشبه الحرف ماذا يا اخوان؟ اخذ حكمه. الاسم اذا اشبه الحرف اخذ ماذا؟ حكمه. الحروف مبنية او معربة؟ مبنية. فالاسماء المبنية كلها اشبهت الحروف. الاسماء المبنية شرط بنائها انها ماذا؟ اشبهت الحروف. لو قال قائل في ماذا اشبهت الحروف؟ في ماذا اشبهت الحروف يا اخوان؟ كل اسم من الاسماء المبنية اشبه الحرف في شيء معين في شيء ماذا؟ معين. فمثلا على سبيل المثال يا اخوان الاسم الموصول مبني او معرب؟ ها مبني. ما هي سبب بناءه؟ انه اشبه الحرف بالاستقرار. الحرف مستقرنا بإحسان الى غيره. ما تعرف الحرف؟ ما تعرف الحرف يا اخوان؟ كلمة ضمت على معنى في غيرها فهو مستقرة في اظهار المعنى الى ماذا؟ الى غيرها. الاسم الموصول لا تعرفه، ما استقر الى صلة وعائد. فالاسم الموصول اشبه الحرف بكونه مستقرا الى غيره. فهذا شبك يا رسام بناءان، هذا شبك بناءان. لا يبنى على الاسم الا اذا اشبه ماذا؟ اشبه الحرف. الا اذا يشبهه كل اسم مبني ياخذ له الاخوان شبها معينا من الحرف. هذا يشبهه في المعنى، هذا يشبهه في اللفظ، هذا يشبهه في الاستعمال، وهذا وهذا الى اخره. هذا هو المفهوم. اخترنا الاسم الموصول لان الكلام عليه مرتان ظاهر ومبين. الاسم الموصول يحتوي ماذا؟ يحتوي الى غيره. يحتوي الى صله وعائد. الحرف يحتوي ماذا؟ يحتوي الى غيره. لان معناه لا يظهر الا في غيره. الحرف لا يظهر معناه الا في غيره. فاذا قلت لم يكن زيد، لم يكن زيد، ما يعرف من؟ حرف نفس. وهذا النفس من يظهر من مفهوم الفعل، لانه مفهوم القيام. مفهوم ماذا؟ مفهوم القيام، قيام زيد. لم يكن زيدا. هذا كان مفهوم. هذا كان مفهوم لما مفهوم. قال الله الشارح اي لانه لم يكثر الحرف زيدها. الم يكثر زيد يعرف الا ما هو معرف؟ زيد معرف لما مفهوم؟ معرف. لماذا معرف؟ لانه لم يشبه الحرف، لم يشبه الحرف في اي وجه من اوجه الشبه. قال ولا الفعل مهمه من الشر، اي ان الاصل في الاسماء ما في اخوان، الاصل في الاسماء الشر. هكذا الاصل في الاسماء الشر. متى يمنع الاسم من الشر؟ متى يمنع الاسم من الشر؟ نعم، اذا اشبه الفعل. اذا اشبه الفعل في الوجود ماذا كان؟ علتين فرعيتين، احداهما ترجع الى النص والاخرى ترجع الى المعنى، او وجد فيه عله تقوم مقام العلتين. اذا نستفيد من هذا الاخوان ان الاصل في الاسماء الاعراب. الاصل في الاسماء الاعراب. ماذا خرج عن هذا الاصل؟ ماذا خرج عن هذا الاصل؟ الاسماء المبنيه. خرج عن هذا الاصل الاصيل الاسماء ماذا؟ المبنيه. لماذا بنيت الاسماء؟ الجواب الاجمالي لانها اشبهت الحروف. والجواب التفصيلي في اي شيء اشبهت الحروف؟ هذا سياتينا ان شاء الله فيما بعد. ليس هذا اخوان محله، ليس هذا محله. الاصل في الاسم الصرف الا عدمه. الصرف متى يمنع من الصرف؟ اذا اشبه الفعل. فالاسم الملون، الاسم الملون زيد عمر يسمى ماذا اخبار؟ ماذا؟ معربا منصرفا. سمى معربا منصرفا. معربا لانه لم يشبه الحرف فيبنى، ومنصرفا لانه لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف. قال الشارح وذكر الناظم لذلك شروطا منها. ذكر الناظم لذلك. ما هو الذي هو لذلك؟ اي لتمييز الاسم. متى يميز الاسم؟ ذكر لهم الاحجار شروطا، اي تؤخذ من كلامه. منها ان يكون اسما فالافعال لا يدخلها التمييز. قال المثلث يليهم الاسم. خرج ابتدى الاسم ماذا اختار؟ الفعل. الفعل ايضا الحرف. قال فالافعال لا يدخلها التمييز. ومنها ان يكون ذلك الاسم مفردا. يليهم الاسم الفريد. الفريد المنفرد. اخرج المنفرد من الاخرى. اسمع المنفرد. المنفرد خرج منه المثنى والجمع. قال ومن ان يكون من يدار الفريق مفردا. يقتفي من الجمع ان يصدر الشارم لا يدخلهما التنين. بل تكون من التبنية يعني ان يجمع فيهما بدلا عن التنين في المفرد. لا يكون عليه الجمع ان يكسر والمؤنث لتصريره فيهما بانهما في المفرد. بين الاف ماذا كان؟ الإعلام فريدة خرج لي ماذا؟ المثنى والجمع السالم. جمع ماذا؟ السالم. لماذا يقول السالم؟ لأن المكسر الأول وجاء رجال جاء رجال وجاءت نساء وهكذا. ومنها أن يقول مصنفا وغير المصرف وإبراهيم وفاطمة لا ينون لأنه علم معلومة من الصرف إلحاق الله بالفعل والفعل لا ينون. ومنها أن يكون عاريا عن الإضافة وعن التعريف بأل. وهو معنى قوله وتسقط التنوين وتسقط التنوين إن أضفته إلى آخره لاستفتاح الجمع بين التنوين والألف بين التنوين واللام أو التنوين والإضافة لأنها زائدة في أوله والتنوين زيادة أيضا في آخره ولو إلا بين زيادتين. ولأن التنوين علامة الانتهاء والإيش والإف المضاف عندنا كل المضارع صواب المضاف والإف المضاف يسير مع المضاف إليه كالإف الواحد تنبه بالأسلام عندما المضارع صوابه المضاف والإف المضاف لازم اسم المضارع والاسم المضاف يسير مع المضاف اليه كالاسم الواحد فيلحق التنوين الاسم الثاني وهو المضاف اليه الا اللحاق باللام ايضا. ثم محل الحاق التنوين في الاسم ايضا انما هو عند الترج فان اذا وقف عليه فانه يشكل اخره ان كان مرفوعا او مجرورا وعند من نوع تنوينه الف ان كان منصوبا كما وجد خطا. وأمثلة ذلك كله ظاهرا من النظم والضمير في قوله وقف على المنصوب منه بالاسم الفريد المشري فيرد عليه المجرى المؤنثة كرئيس جارية فإنه يوقف عليها بالشكور. عندنا يقول ماذا؟ يعني المصحة فيرد هكذا فيرد لا فيرد يرد عليه طيب. عندنا اخوان التنوين الان متى ينظم الاسم متى ينظم الاسم ينظم في مواضع ينظم على الاول او متى تنظم الكلمه احسن تنظم الكلمه اذا كانت اسما خرج بدل الاسم الفعل ومثله الحرف الثاني ان يكون مفردا خرج به المثنى يلزم الشارم بهذا البيت الثالث ان يكون ماذا يقول ان يكون منصرفا خرج به غير المنصرف الرابع ان يكون مجردا من ان مثل غلام اذا كسرت به ان لا ينظم لا ينظم والخامس ان يجرد من الرسال من المضاف او من الاضافة ان يجرد من الاضافة لان المضاف لا ينور لا هو بين التنوين وبين الاضافة ولا بين التنوين وبين ماذا الالف واللام. قال الشاعر كأني تنوين وانت اضافة فحيث تراني ما تحل مكاني. الكلمة اما منورة وانما مضافة مضافة. بقي لنا الاخوان محل التنوين محل التنوين اذا وصلنا ماذا وصلنا الكلام. اما اذا وقفنا فاننا نسقط التنوين ونقول ماذا بالسكون فنقول جاء زيد ومررت ماذا بزيد. لان عند النص ماذا نفعل نبدل التنوين او نفعل الاخوان ألفا فنقول رأيت زيدا، رأيت ما بيحصل زيدا هكذا. وقف على المنصوب منه في الألف كمثل ما تكتبه ما يختلف، وقف على المنصوب منه ما بيحصل بالألف. بقي الإشكال الذي أراده الشارع، هل كل منصوب نقف عليه الألف؟ هل كل منصوب نقف عليه الألف أو لا يا إخوان؟ لا كل منصوب. فمثلا جارية، جارية تقول ماذا؟ رأيت جارية حسنة مثلا. عند الوقت على الجارية لماذا نقف؟ هل نقف بالألف أو نقف بالسكون؟ نقف ماذا يا إخوان؟ بالسكون. فنقول رأيت جارية، رأيت ماذا؟ جارية. هذا معنى قول الشارع. فيرد عليه النكرة، يرد عليه ماذا يفعل؟ النكرة المؤنثة. جارية يفعل منصرفة أو غير منصرفة؟ منصرفة. وعلى ماذا؟ كيف تفعلها؟ كيف تفعلها؟ بالسكين وينفع بالعين. فهمنا أن قول المصنف يقف على المنصوب منه بالألف أي في أكثر ماذا يفعل؟ في الأكثر والأغلب. فالأكثر والأغلب تقول رأيت مسجدا، رأيت زيدا، أكرمت عمرا، وهكذا. لكن إذا كان ما عنده ألف، ما عنده ألف يقف حول هذا الإخوان بماذا؟ بالسكين. نعم، رأيت زارية، أكلت تفاحة، ماذا يا إخوان؟ مشيت خطوة، هكذا. لا تقول خطوة ولا زارية ولا تفاحة عند الوقت. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.